يعني ثم التقديم والتأخير لا يقوم على وقت الزمن دائما أو على الأشرف أو على الأفضل. ولذلك تلاحظ أحيانا يقدم المتأخر أحيانا، يعني كذب ثمود وعاد بالقارعة، ثمود هي بعد عاد أصلا. صحيح. مرة لاحظ في القرآن مثلا مرة يقدم السجود على الركوع، سجودي واركعي مع الراكعين، مع أن الركوع أسبق. تمام. مرة يقدم الركوع على السجود، مرة يقدم الحياة على الموت، مرة يقدم الموت على الحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. يعني أحيانا أحيانا حتى الأشخاص أحيانا يعني المتقدم في الزمن يأخره. يعني لاحظ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. والله صحيح. ويونس يعني. يعني هل لهذا غرض بلاغي أم هو محض جمع ورص كلمات؟ أم هو يعني إحنا كما ذكرنا أكثر من مناسبة هو السياق. أحيانا يأتي يعني ما يقتضي السياق من التقديم إلى من الأسبق في الرتبة أو الأفضل إلى المفضل أو بالعكس الكثرة، الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني هذا السياق هو الذي يقدم، ما دام هي الواو لا تفيد تعقيب ولا تفيد ترتيب، ما دام هي لا تفيد إذن هو راح يكون التقديم والتأخير بحسب ما يقتضيه السياق. يعني ذكر في الحلقة السابقة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا لعبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الأمر يتعلق بالمقام بالسياق، قد يكون حسب السبق في الزمن، قد يكون حسب الرتبة. يعني ما هو واضح أنه يعني بما تفضلت به من أمثلة حضرتك أو في غير ما موضع من آيات القرآن الكريم لا يعرض الزمن اهتماما، لا ولا يعد الترتيب مجرد الترتيب المنطقي اهتمام ايضا، امر بلاغي يعني امر بلاغي، ولا التصور المنطقي ايضا لا يعطيه بلاغ اهتماما. هنا ان نحن نحيي الموتى ونكتبه. طيب. يقول نكتبه ونحيي. طيب. هي الكتابه الغرض منها لما بعد الموت في الحياه. لما بعد الموت إذن الحياه هي المهم، اذا قدم الاهم. إن الكتابة لا قيمة لها إلا إذا كان هنالك موت، يعني حياة الموتى. صحيح. ما قيمة الكتابة؟ لماذا يكتب؟ فهالة عدم بعث لا شيء. إذن هو إذا قدم الأهم فعلا، يعني لأن لا قيمة للكتابة، هو الغرض الأول للكتابة هو لما بعد الموت. فما بعد الموت، فالموت هو الأهم. إذن بعد الأحياء هو الأهم. إذن نحي الموتى هو أهم، لأن ذيك لها أصلا، هي تابعة لها هي. فإذا أي الأهم في الواقع؟ أحياء الموتى لا شك، يعني لا شك. ثم لاحظ هو أحياء الموتى مناسب لما ذكر من قبل من التبشير والإنذار، فبشروا بمغفرة وأجر كريم ولتنذر قوما ما أنذر أبوه. هذا كله يكون متى؟ يكون بالحياة يعني بعد الموت. أيوة. وهكذا إذا هو مناسب لما قبله. إذن هو رتبها بحسب الأهمية، أهم شيء في المذكورات هو الحياة بعد الموت. نعم. ثم كتابة الأعمال، ثم الآثار، لأن الآثار هي من أثر الأعمال. كتابة الآثار. إذن أهم شيء هو الحياة بعد الموت، ثم كتابة الأعمال لأنها هي لها، ثم الآثار، إحصاء الآثار. جيد. يعني حسبها. هناك أمر آخر حقيقة، وهو يعني قدم الأهم من ناحية أخرى مو فقط لهذا الترتيب. وهو قدم ما لا يستطيع فعله إلا الله، وهو الإحياء. والكتابة لا إلا الله. لا. لا الكتابة يمكن أن يفعلها المخلوقون، الملائكة مثلا، غير الملائكة هم مأمورون يعني خلاص إذا يفعلونها. أيوة. من حيث الفعل في حد ذاته طبعا. ولا لا سليم. الكتابة البشر يستطيع أن يكتب ولا لا؟ يستطيع أن يحيي الموتى؟ لا. إذن قدم من ناحية أخرى ما لا يستطيع فعله إلا الله وهو إحياء. أما ولذلك جاء بالأسلوب المؤكد إن نحن الموتى، لكن ما قال وإنا نحن نكتب. قال ونكتب. ونكتب. لأن دونها في التوكيد. وهذا يعني كان سؤال لحضرتك القادم، لما أكد هنا ولم يؤكد نكتب، مع أن الكتابة حادثة بالفعل وعليها المعول في الحساب. لكن ليست في منزلة حياء الموتى. الله أكبر. ليست فيها. يعني قدم ما يفعله الله على ما يفعله غيره، لأن كذا فعل الملائكة. يعني قال ورسلنا لديهم يكتبون. ما كذا قال؟ صحيح. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبون. إذن هو يعني التقديم من كل ناحية. إذا إذا إذا كان الغرض يعني لا يباشر هذا العمل إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كانت تكتب الملائكة فبأمر من الله هم الذين يفعلون. لكن هم يكتبون. نعم. لكن لا لا أحياء الموتى لا لله الملائكة لا تحيي طبعا لا شك. نعم. إذن من كل ناحية، إذا كان الغرض الأول فهو أحياء الموتى الغرض الأول، والكتابة بعدها، لأن لا قيمة لها إن لم يكن هناك أحياء موتى. صحيح. إذا كان من ناحية الأهمية فأحياء الموتى أولا مرتبة، ثم الكتابة، ثم الآثار، لأن هذا من العمل. نعم. إذا كان من حيث ما يفعله الله خلاص لا شك أن هذا هو دون غيره. هم ينكروا أيضا أحياء الموتى كمان، ربما تكون قدمت لهذا الغرض. ممكن الهتمام. ممكن أصلا هو السورة مبنية وجهه أصلا السورة الشيخ فيها ذكر الحياة بعد الموت. سورة ياسين ليس فيها يعني ذكر الكتابة بقدر ما فيها أحياء الموتى. هي أصلا يشيع فيها ذكر أحياء الموتى عموما. يعني يقول وإن كل لما جميع لدينا محضرون. متى هذا الحوار الآن؟ بعد الأحياء. بعد الأحياء. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. نعم. وأخرجنا منها حبا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. شو أي وعد؟ الحشر. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن. وصدق المرسلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ثم يذكر قسم من يعني بشهد من مشاهد الحياة الآخرة في الجنة وفي النار. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ما أزادت هم أزبجون في ظلال. هذه جهنم التي كنتم تبني على الموت وما بعد الموت. وضرب آخر السورة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. مو هكذا؟ صحيح. أصلا السورة يشيع فيها هذا الطابع العام. فهذه أصلا تقديمه مناسب للطابع العام في السورة. تسمح لي باستطراد جانبي يا دكتور فاضل؟ تفضل. يعني معذرة أنا من قبيل كابن لكم، يعني إذا جاءت فرضا يعني إذا جاءت في القرآن تقديم الكتاب على هيئة الموتى سنذهب ونلتمس أيضا ما تفضلت به، لأن الكتاب عمل مهم فقدمت الكتاب على هيئة الموتى، ولأن الكتاب كذا وعليها حساب العباد وفيها جنة ونار سنلتمس ما تفضلت به. لكن لو, لو, لو أثار لك سؤال واحد فضل. لو قال لك ما الغرض من الكتابة، لما تكتبها؟ فهتقول له سؤال يعني للحساب. إذن الكتابة ليست لذاتها. صح. وهكذا صح. أي الأهم، لما أعدت له أو هي لها؟ سؤال يعني سؤال يعني مناقشة. صح. هي متعلقة على شيء آخر. خلاص. إذن هي لذلك درجتها ذلك الغرض. فرح تكون الأهمية إذا صح. يعني لا يقول قائل مثلا كعلماء مثلا أو تنظرون في بيان القرآن الكريم تؤولون حسب ما جاء في أي القرآن الكريم، وإذا جاء بأسلوب آخر أيضا هتقولون نفس الكلام. هو هذا فعلا كنت أنا يعني أشاهده وأحسه في قسم من التعليلات. حضرتك شخصيا؟ نعم كنت في قسم طيب. في قسم من التعليلات كنت أشاهده. طيب. لكن يعني كنت تقول ماذا وقت يا دكتور؟ كنت أقول لو قيل على نمط آخر فعلا كتبت هذا في مقدمة التعبير القرآني. نعم. كتبتها على هذا الأمر. جيد. لكن بعدين قلنا خلينا ننظر يعني نظرة يعني نبحث هذا الأمر ونثير سؤال آخر ونرى ماذا سيحصل. فلاحظ يعني أنا ما أقول يعني عرفت الأساليب القرآنية أو شيء، طبعا أنا لا ما شاء الله جاهل كثير. أستفاد تواضع علمي يا دكتور. لا. أنت عالم يا دكتور. أجل يعني لا يا دكتور أنت عالم ما شاء الله بارك الله في علمك. على أي حال. نعم. فيعني هنالك أمور يعني أحيانا نراها كالقانون الرياضي

ناخذ هذا الاتصال هاتفي اذا انت لنا دكتور. معنا اتصال هاتفي اخونا محمد من ابو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك سيدي تفضل. نبيك كالعاده يعني برضو مجموعه من الاسئله لكن نختصر ان شاء الله. بارك الله فيك سيدي احسنت. تفضل سيدي. السؤال الاول الايه والذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. بس احب اعرف اللمسه البيانيه في تقديم الموت على الحياه رغم من انه المعروف اولا تكون الحياه يبتلى الانسان لكده الموت. قدم الموت على الحياه واللمسه البيانيه في تقديم الموت على الحياه. طيب. السؤال الثاني نعم. الآية إنك لم تراني وانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإنك سوف تراني. قال لن ترانا. السؤال لماذا يعني قال لن تراني بحيث أنه لن تراني الإنسان يحس منه أنه مقصود بها موسى عليه السلام فلماذا لم يقول ما فهمت سيدي يعني لماذا لم يقول لن أرى فقال لن تراني فلن تراني زي كان المقصود منها موسى. يعني لم يقرب هنا لن أرى لن أرى فقال لن تراني يعني خص موسى بعدم الرؤية يعني نفهم منها أنه ممكن حد غير موسى يرى اللمسة البيانية في لن تراني يعني لماذا لم يقول لن أرى. تمام. معي سؤال ثاني سؤالين يعني معلش لو سمعت. تفضل سيدي تفضل. واقصد لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. وبعدين اولا الايه دي كلها يا ريت يعني لو الدكتور شرح لنا شرح مفصل وبعدين خصوصا معنى جناح وجناح الذل والعلاقه بين الذل والرحمه. تمام والعلاقه بين الذل والرحمه. والرحمه في نفس الايه يعني خصوصا جناح الذل من الرحمه. العلاقه تمام. بين الذل والرحمه. حاضر. بعدين السؤال معلش اخر سؤال اتكربت اسجدي واركعي مع الراكعين. نعم. اسجدي واركعي مع الراكعين. نعم ستنا مريم. اللبس البياني في تقديم السجود على الركوع. بعدين لماذا لم يقول اسجدي مع الساجدين؟ قال اسجدي واركعي مع الراكعين، لماذا لم يقول اسجدي مع الساجدين؟ يعني لماذا اسجدي مع الساجدين واركعي مع الراكعين؟ وقال اركعي مع الراكعين، يعني لماذا لم يقول مع الساجدين؟ حاضر. معلش يعني اذا في فرصه لكن معلش نسيبها للمره الجايه يعني اذا سيدي تفضل تفضل بارك الله فيك اخي محمد. حفظك الله وراك سيدي، اشكرك سيدي، اشكرك على ذوقك. الى سوريا اخونا عبد الحميد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك استاذ؟ الله يرضى عليك الحمد لله في ستر المعافيه. سيدي تفضل. في سوره النمل. نعم. وقالت نمله ايتها النمل ادخلوا الى مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملته يا ايها النمل ادخلوا نعم. مساكنكم. نعم. لفظ نعم. لفظ تحطيم. لفظ تحطيم نعم. لكم. كيف النمل تحطم يعني ليست بالفن. حاضر. حاضر سيدي بارك الله فيك. سؤال آخر تفضل. انتهى الوقت المخصص للحلقة دكتور. نأخذ هذا الاتصال هاتفي أيضا. طيب معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو. ألو مرحبا. يا مرحبا أخي محسن. عبد المحسن إن شاء الله. الله يسلمك. يا مرحبا أخي عبد المحسن. أنا طبعا عندي ثلاثة أسئلة. أول شيء إذا كان السؤال ممكن إجابته الآن بارك الله في الدكتور فاضل. السؤال الأول هو أما إذا كانت الأسئلة الباقية يعني تحتاج إلى دراسة هذا لا بأس. الفرق بين النفس والروح لم يقل يا أيتها الروح المطمئنة ولكن يا أيتها النفس المطمئنة. النفس هذا السؤال والروح. الأول